تقديم مشيرة كامل. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. ونستمع الآن إلى حلقة من برنامج جرب حظك للإذاعي القدير طاهر أبو زيد، ويستضيف طفل عمره 9 سنوات يحفظ القرآن الكريم ويقلد أصوات مشاهير القراء. يستضيف أيضا المطرب الشعبي محمد رمضان المحلاوي أبو الدراع. جرب حظك. الفارس اللي قدامنا دلوقتي ده طفل صغير، زي ما انتوا شايفين عليه ملابس العمل، بيشتغل عامل ميكانيكي. الطفل سنه حوالي 9 أو 10 سنين وعنده موهبة هنشوفها دلوقتي. اسمك ايه يا بابا؟ محمود احمد نصار البطل. محمود احمد ايه؟ نصار. محمود احمد نصار. حيو محمود احمد نصار. طب قول لي يا محمود. نعم. انت ساكن فين؟ ساكن في باب الشعرية. في حارة ايه؟ في شارع ايه؟ حارة الفحام. حارة الفحام. ايه. دلوقتي محمود بيعرف يقلد القراء اللي بيقروا القرآن الكريم، وهيسمعنا حاجة من القرآن زي ما بيقولها الشيخ عبد الباسط. هات له كرسي من فضلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا طيب احسنت يا استاذ محمود، لكن قل لي انت ازاي امتى بدات تقرا القران؟ يعني والله غويته. من امتى؟ قال يجي 4 سنين. وبعدين وانت صغير قوي كان سنك كام اياميها؟ 12. انت سنك 12 دلوقتي؟ ايوه. طيب يا محمود قول لي انت بتاخد كام فلوس؟ والله باخد 8 ساغ. 8 ساغ؟ ايوه. في اليوم؟ ايوه. بتاخد اجازات؟ لا، نهار الحد بس. بتوديهم فين الفلوس ولا ولا الاجازه؟ طيب ما دام انت قلت كده بقى يبقى الفلوس والاجازه. الفلوس بتوديها فين؟ والله باكل بنصهم واحوش نصهم مع ابويا. يعني طب ما حوش قد ايه انت دلوقتي؟ بتحوش 4000 في اليوم؟ ايوه. يعني 120 قرش في الشهر تقريبا. أيوه. بديهم لابويا طبعا. عشان ايه؟ عشان يجيب لي هدوم، علشان برضك هو بيشتغل في سكة الحديد، يعني ميته قليله شويه. ميته ضعيفه يعني، فانت أيوه. بتساعده. ايوه. انت ما بتجيبش مثلا لمامتك هديه ولا حاجه؟ نهار العيد بجيب لها هدايا. نهار عيد ايه؟ بجيب لها حاجات حلوه. العيد اللي فات ده جبت لها؟ لا ما جبتلهاش. ليه؟ ما ماتت خلاص. يعني كنت زمان بتجيب لها يعني؟ كنت زمان لما كنت صغير بجيب لها. طب وابوك متجوز واحده ثانيه؟ ايوه فندم. طب وانت مبسوط من مرات الاب؟ الحمد لله. بتعاملك كويس؟ ايوه الحمد لله. بتعاملني زي ولادها بالظبط. بتعاملك زي ولادها بالظبط؟ بالظبط. لكن دي ست كويسه يعني؟ ايوه محترمه كويسه. طب قول لي يا محمود. نعم. انت ما فيش حاجه ثانيه بتقدر تقولها غير القران؟ ايوه عندي مولد النبي عليه الصلاه والسلام. طب نسمع كده للمولد. ايوه. يا ده انت موالدي قوي. ها راجل وله بيت ليه ينظر لبستان ذا يستحق الادب من غير كلام تان. كنت عاوز تروح القبر وتصلى تلاقي جمالك رمم والعظم متخلى. عاوزين حاجة كمان؟ ايوه قول. كان عندك حاجة يعني؟ سمنت حته كويسه قوي. طب قول الاول قبل ما تقولها بالنغم بتقول ايه؟ كلمات ايه؟ جنود المظلات وهي في السماء شابت، ولما حطت حمولها على الرمل دي دابت، والرئيس جمال عبد الناصر خلى قدامها جيش في الميدان يضرب نشان بيت، كاميرا تلين السحب يا مراسلين الصحف قولوا لجرايدكم ثلاث دول كلها في بورسعيد خابت. طيب نسمع كده بقى يا محمود. يلا محكمة. جنود المظلات وهي في السماء شابت، ولما حطت حمود على الرمل دي دابت، والرئيس جمال دي حاجة جميلة قوي يا محمود الحقيقة. طيب يا محمود. نعم. انت ان شاء الله يعني لما تكبر ناوي تشتغل ايه؟ نعم. عاوز تشتغل ايه لما تكبر؟ عاوز اشتغل مقرئ. مقرئ. طب انت حفظت القرآن عشان تبقى مقرئ؟ ان شاء الله بحفظ فيه برضه. وفي حد بيوجهك يعني من القرآن؟ الحمد لله رب العالمين. كل يوم بروح الامام الشافعي بقرا له ربع كده. واحد برضك لو استاذ اعتناد بقول له والله يا عم يا سيدنا الشيخ حفظني ربعين كده لله. طيب يا محمود نتمنى لك توفيق ان شاء الله. ودلوقتي احنا هنسمعك مزيكا ونشوف هتعرفها ولا لا. طب سمعني كده. طيب دي ايه يا محمود؟ دي ايه؟ موسيقى. دي موسيقى. ايوه موسيقى بتاعت اغنية ايه؟ الاغنية اسمها ايه؟ والله ما سمعتهاش. اغنية الورد بتاعت شافية. شافية؟ شادية ولا شافية؟ شافية. شافية احلى. طب هسمعك واحدة تانية لشادية. طب قولها كده. ايه هي حلوه قوي لكن ما عرفهاش. طيب يا محمود دي 5 في 6. 5 في 6 بكام؟ 5 في 6 ب 30 يوم. امال ما بتحبش تغني ليه بقى لما انت كده؟ اصل مفيش ايه؟ مفيش حاجه. طيب يا محمود. نعم. احنا متشكرين قوي. الفارس اللي قدامنا دلوقتي ده مغني بلدي واسمه المحلاوي. انت اسمك بالكامل ايه؟ اسمي محمد رمضان المحلاوي، واغلبية الناس يقولوا لي ابو دراع، وحاولت كتير اخليهم يقولوا المحلاوي ما امكنش، استسهلوا قولي ابو دراع زي بعض. طيب تقدر تقول لي المغني البلدي في الغالب بيغني ايه باستمرار يعني؟ المغني البلدي طول السهرة لازم يغني مويل، وبعض احيان يبقى يقول طقطوقة علشان ام العريس ساعة الحنة. طيب المغني البلدي تفتكر يتميز بايه من الصفات عشان يبقى مغني بلدي ناجح؟ المغني البلدي لازم وهو واقف يغني يقتبس من الجو اللي قدامه ويغني عليه. يعني مالوش رسمال، يعني مثلا سيادتك عامل فرح وداعي ناس، داعي ناس، الناس دول مش كلهم طبقة واحدة ولا لون واحد ولا مهنة واحدة. أيوة. بالطبع داعي تلميذ تاجر فكهاني سماك جزار. أيوة. لابد كل الناس دي. أيوة. هم دول من الشعب. أي. من الشعب المصري، وهم دول اللي احنا ارزقنا على الله وعليهم. اي فواجب نقول لكل واحد حاجه ترضيه علشان يبقى برضه يتكرم علينا في النقود. طب ازاي يعني؟ زي ايه يعني؟ مثلا واحد تلميذ اقول له يا طالب العلم اتعلم كتير مش عيب، ده كل عالم تعلم والسؤال مش عيب، واتبع الحق لو جاري الزمان مش عيب. بالطبع يهون عليه الدين. مثلا واحد مثلا لسه عريس جديد مش فرحه ده في الاسبوع الاتي، او ما اقول له ايه يا خاطب البنت شوف الام قبليها، هي اساس العمل والطبع، قبليها واسأل على الخال وبعد الخال اب ليها. مدام انت حبيت غير الاصل العريض ما تميل، خليك ورا الحر لو تمشي وراه 100 ميل، ده العرض غالي. واصحاب الشرف ما تميل للغير ما تميل، ولو على الموت قبلوه. حلو. ده حاجة جميلة قوي اللي انت بتقوله ده. طيب انت حافظ مواويل كتير قوي. انا حافظ مواويل زيادة عن 2000 موال في بالي. 2000 موال واكثر. لكن انت بتألف مواويل كمان ولا حافظ بس؟ طبعا والله اغلبية الفن اللي معايا جزء منه من واحد اسمه شتاوي خاطري في المحلة الكبرى، اول ما تعلقت بالفن منه هو. واحد تاني في المرج اسمه الحاج مصطفى، وجزء مني يعني الفن اللي معايا كله نشترك فيها احنا الثلاثة. وانا هم اللي علموني الاول، ما انساش فضلهم، ولكن اقتبست من فنهم ان اقدر برضو اقلف ارتجالي كده وانا واقف. من غير ما تكون محضر ولا حاجة؟ ان شاء الله. طب اسألك سؤال وتقدر تقوله لي كده ارتجالي؟ تقدر تقول لي موال على جرب حظك؟ بمناسبة وجودك النهاردة؟ اي نعم. طب اتفضل. يسجل الميكروفون، راح يسجل كل ما ينقال ويجربوا حظهم ياما كبار وانجال، واللي يجاوب صحيح عنه المثل ينقال، واللي يجاوب غلط معناه ملوش نصيب، وكلمة الحق طبعا عندك تنقال. طب دي حاجة في منتهى الجمال الحقيقة. طيب انت لما واحد بيديلك نقود في الفرح بتقدر على طول ترتجل له مواويل ولا حاجة؟ هي دي شغلتي. هو ما يدينيش الفلوس الا عشان اظهر اسمه لصاحب الفرح عشانك منه جه. طب شوف، احنا هنختار واحد من الموجودين دلوقتي ويجي يقولك اسمه باعتباره ادالك نقوط وتقول عليه موال عشان نعرف انه ارتجالي بالظبط. اتفضل. مين؟ اسم سيادتك؟ محمد صبحي. محمد صبحي؟ ايوه. والوظيفه؟ في وزاره الداخليه، موظف وزاره الداخليه. من حاه من دال وحكتب للرجال صبحي، من حاه من دال وحكتب للرجال صبحي، لجليها غني غرام بالجد بالجد عالصبحي، وفي ليل لفي الحظ خلي الفرح للصبحي. حاجة جميلة حقيقة، حاجة حلوة قوي. طيب انا عاوز اسألك سؤال. اتفضل. تفتكر يعني الشعب المصري عرف الوان كتير قوي من الغناء وكانت بتندثر احيانا يعني بتزول او بتضعف، لكن الموال منذ القدم فضل فن اصيل للشعب المصري، واعتقد انه هيفضل وسيبقى يعني ان شاء الله. ايه في رايك السبب يعني؟ اصل الفن البلدي اه لغه عاميه، لغه الشعب المصري بتاعنا. اه مثلا ان حبيت اوصف على المال اغني للناس دول او اوريهم بفني ايه المال او بيعمل ايه المال. اذا قلت بالنحوي كحاتم الطائي مثلا لما قال لها قال لمراته ان المال غادي ورائح محدش من الزباين بتوعنا هيفهم معنى دول زي ما اقول له مثلا المال سلاح محترم يمشي على الاعداء ويداوي جرحك هوى زي الدواء عداء ويقرب الاهل ويحدد شكل الاعداء. بس التصرف وضع الشيء في محله تشهد لك الناس ويبقى لك خدم وانصار ويشكروك العلم في كل ما حله وان غبت ساعة يقولوا لبعضهم وين صار. اقبل نصحتي وخلي النصح في محله ولا تؤمن المال مهما كتر وانصر وخلي تكالك على واحد كريم كله كون له حوز الشرف والامانة والادب كله واسمع على دي مثل يشهد له العلم كله الفضل كله لمن تشهد له الاعداء. يعني قصدك ان الموال بيخاطب الشعب بلغته البسيطة فبيصل الى نفسه يعني. طبعا من الناحية دي لازم يعيش. في كمان حاجة ان الموال عميق ولو انه بسيط لكن في الوقت نفسه عميق وبيصل الى اغوار الشعب وكتير قوي بيحمل الام الناس وبيفسرها. فانت عارف الواحد لما بيكون متألم ويسمع حاجة على ألمه طبعا يشعر بالراحة يعني. اي نعم. طب انت تعلمت الفن المغنى البلدي فين او ازاي يعني؟ والله وانا سني 7 سنين لقيت نفسي بدراعي انكسر في الساقية وبلدنا قطور غربية. اي وبعدين نزلت مول الطنطة طفشان من معاملة مرات ابويا. نزلت مول الطنطة لقيت بعض ناس مغنيين قدام زي العربي مثلا او الحاجة زينب سمعتهم بيقولوا لا ايد تسقف لوحدها ولا وحداني كيد رجال. فالكلمة دي انطبقت علي اولا بالدراع وصحيح وحداني لان مرات ابويا يعني بتذلني كتير واجي اشتكي لابويا يعني جايز انه يضربني كمان. ففي الناحية دي غويت اهل الفن ومشيت معاهم. طب قول لي يا سيد محلاوي. نعم. تقدر تديني مثال للموال الاخضر؟ ايه هو الموال الاخضر؟ الموال الاخضر معناه واحد بيلاقي حبيب. هاي يعني ايه اخضر؟ طب وسميناه اخضر ليه يعني؟ عشان فيه حب. والحب اذا اتفقوا سوا معناه يعني انه لون فراسي. فاحنا سميناه اللون الاخضر. واذا ما اتفقوش طبعا يبقى احمر. يبقى احمر يبقى الم يعني. طب عاوزك تقول لي كده موال بالكلمات الاول. موال اخضر كده مثلا بقول يا حلو خدني معاك للود عين به دال تبقى انت يا صاحب المعروف فين يه دال. حاجة جميلة. يا بوجه زي القمر والخد واو ره دال اللفظ منك دوا والري شين هه دال. الله. يا حلو رق الجفا وارحم مصدينك ليلة وصالك حدى العشاء عين يه دال. طب ايه رايك بقى في الموال الاحمر؟ الموال الاحمر اللي فيه الم والالم طبعا فيه دم والدم احمر. يا سلام. طيب طب قول لي انت يعني غاوي انت الموال الاحمر ولا الاخضر اكتر؟ يعني ميلك الشخصي. ميلي الشخصي الموال الاحمر لانه عليا انا. ازاي؟ مثلا بقول انا بصعب على الناس ولا صعبش على روحي اتمنى انا السبب وجنيت على روحي ومشيت مع اللي ما جاش ريحه على روحي على ريحي مثلا مكتوب عليا اعيش وحدي وجمع يفض وبرضه مكتوب اشوف البخت ولا طولش وعلي مكتوب تروح ايدي وكمي فض فضي وبرضه مكتوب حبال الاهل ما تطولش ومكتوب عليا تروح يروح ذهبي معدلي فض فضه وبرضه مكتوب ليالي الحظ ما تطولش وبعيني شفت العجب ياما وفعل الناس واللي عمل انطره يحمل يدوس الناس صعبان عليا عدم حالي وحال الناس حبكي على الناس ولا ابكي على روحي. طب نقدر نسمعه ده ان شاء الله. انا بصعب على الناس ولا صعب شي على روحي اتمني انا السبب وجنيت على روحي ومشيت مع اللي ما جاش ريحه على روحي مكتوب عليا اعيش وحدي ودمعي فضل وبرضو مكتوب اشوف البخت ولا كلشي مكتوب عليا طرح ايدي وكمي فض وبرضو مكتوب حبال الاهل ما طولشي مكتوب عليا يروح ذهبي ما عاد لي فض وبرضو مكتوب ليالي الحظ مطول وبعيني شفت العجب ياما وفعل الناس واللي عمل أنطرة يحمل لدوس الناس تعبان علي عدم حالي صعبان علي عدم حالي حالي وحال الناس حبي على الناس ولا في على روحي. طيب احنا متشكرين قوي يا سيد محلاوي. شكرا والى اللقاء. من زمن فات. صديقي المستمع، الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة، ومعنا مهندس الصوت كريم أمحاوي. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل. هنا القاهرة، أعزائي المستمعين، تحية لكم. وساعتنا الآن 3:28. طقس اليوم. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يستمر الطقس لطيفا نهارا، شديد البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد. درجات الحرارة المتوقعة: القاهرة 22، الصغرى 14، الإسكندرية 21، 16 درجة، بورسعيد 22، 17 درجة، شرم الشيخ 26، 18 درجة، وحلايب و30، 26 والصغرى 17 درجة. نتمنى لحضراتكم يوما مليئا بالفرح والأمل عبر أثير موجات البرنامج العام من القاهرة. محمد عبد المطلب يغني من كلمات زين العابدين عبد الله وألحان محمود الشريف يا أهل المحبة. يا أهل المحبة كل الأحبة شايفينها أنا، إيش معنى قلبي مظلوم في حبي واحترت أنا. يا أهل المحبة كل الأحبة شايفينها أنا، إيش معنى قلبي مظلوم في حبي واحترت أنا. من ثلاثايا أشكي هوايا، من ثلاثايا أشكي هوايا، وبقول لكم يا أهل المحبة المحبة إنتم يا حبة، يا أهل المحبة إنتم يا حبة، يا أهل المحبة إنتم يا حبة، من تعبكم أتيت سؤالي وأطلب مرادي يوم زي يومكم. يا أهل المحبة المحبة إنتم يا حبة، يا أهل المحبة إنتم يا حبة. نصيبي ويا حبيبي دايما سوا، أفضل سمعه هو صفعه انت الهوى. في الكل نصيبي ويا حبيبي دايما سوا، أفضل سمعه هو صفعه انت الهوى. وانت تغرامي من غير كلامي، وانت تغرامي من غير كلامي، يظهر لكم يا أهل المحبة المحبة الدنيا حبة، يا أهل المحبة الدنيا حبة، يا أهل المحبة الدنيا حبة، من سعدكم أتيت أني وأطلب مرادي يوم زيكم. يا أهل المحبة المحبة الدنيا حبة، يا أهل المحبة الدنيا حبة. وعده يخلف وقبله يحلف مش خلصيته، وكل نوبة احسبها توبة بمحبيته. وعده يخلف وقبله يحلف مش خلصيته، وكل نوبة احسبها توبة بمحبيته. هو برضى وعده ويزيد في بعده، هو برضى وعده ويزيد في بعده. وابعث لكم يا أهل المحبة المحبة الدنيا حبة، يا اهل المحبه ادوني حبه يا اهل المحبه ادوني حبه من صعدوكم اتيت سؤالي وانتم مرادي يوم زيكم يا اهل المحبه المحبه ادوني حبه يا اهل المحبه ادوني حبه أهل المحبة غناها محمد عبد المطلب من كلمات زين العابدين عبد الله وألحان محمود الشريف هنا القاهرة. يا ربي يا عالم ومطلع على الابتلالات الدينية لا إله إلا على 22/5 العرش العظيم 22/5 واسمع وابعث وحمل أجمل الأغاني الدينية على 22/5 سعر دقيقة جنيه ونص. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، لؤلؤة اليوم تحكي قصة صحابي جليل من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل الرسول عن حكم شرعي خاص بالمحرم الذي أراد الله له أن يؤدي مناسك الحج. وهكذا كانت عادة الصحابة دائما يستفسرون عن كل ما يلبس عليهم حتى تكون عبادتهم تامة وكاملة وفق ما أراده الله تعالى. وفي هذا تعليم لنا معشر المؤمنين أن نسأل أهل الذكر والاختصاص في أمور الدين عن الأمور الغامضة علينا حتى نؤدي العبادات على وجهها الصحيح. فقال الصحابي في سؤاله ما يلبس المحرم يا رسول الله، فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم مرشدا ومعلما وناصحا بما يحرم عليه من الملابس، لأن الأصل في الأشياء الإباحة وهي كثيرة فيصعب عدها، لكن المحرمات قليلة فيسهل عدها وحصرها. فحصر الرسول صلى الله عليه وسلم ما يترك ليتبين لنا أن ما سواه مباح، وهذا من بديع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفصاحته الذي قال عن نفسه أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم في جوابه أن المحرم يحرم عليه أن يلبس المخيط، وهو ما لبس على قدر العضو كالقميص، والبرنس وهو كل ثوب رأسه منه، والقباء أي القفطان، ولا الجبة ولا السراويل وهي الملابس التي تغطي السرة والركبتين، كما حرم عليه أن يلبس المحيط كالعمامة والطربوش وكل ما يوضع على الرأس، وليس له أن يلبس الثوب المصنوع بما له رائحة طيبة كالورس وهو نبت أصفر يصبغ به، ولا الزعفران وهو صبغ معروف يطيب به الثياب. وعليه أن يتجنب لبس الخف إلا ألا يجد النعل، فله أن يلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. والحكمة مستمعينا الكرام في تحريم الملابس المذكورة في لؤلؤة اليوم أن يبتعد الحاج عن أمور الرفاهية ويتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر أنه محرم في كل وقت، سيكون أقرب إلى الله وإلى ذكره وأقرب في مراقبته، وليتذكر به لباس الموت ولباس الأكفان والبعث يوم القيامة. كما أن الحكمة في تحريم الطيب والروائح أن يبتعد الإنسان من زينة الدنيا، لأنه داع إلى معاشرة النساء، وعلى الحاج أن يجمع همه لمقاصد الآخرة. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة. خذ بإيدي تغنيها شادية من كلمات علي الجعار وألحان عبد المنعم البارودي. Thank you. سلمت له عقلي وقلبي من حلاله ورحمته وعطوا علي وانا امام السماء ارسلها ربي بالهدى وانا امام السماء ارسلها ربي بالهدى وانا امام السماء ارسلها ربي بالهدى وانا امام السماء ارسلها ربي بالهدى بالخير بيدي غنتها شادية هنا القاهرة. يا رب يا عالم ومطلع على الابتهالات الدينية. لا إله إلا على 22.05 العرش العظيم. 22.05 واسمع وابعت وحمل أجمل الأغاني الدينية على 22.05 سعر دقيقة جنيه ونص. هنا القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا ملك الله الله يا مع الذاكرين. يا مالك الملك الله يا أرحم الراحمين يا الله أخي المسلم، إذا انحسرت عن القلب موجات القناع، اندفع فيه سيل الطمع، فهدم منه صرح الإيمان، وفاضت عليه الهموم والأحزان، وأصبح مستذلا مهينا بين الناس بقدر تطلعه إلى ما في أيديهم. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: إن الطمع فقر، واليأس غنى، وإنه من يأس عما في أيدي الناس وقنع استغنى عنهم. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: ما من أحد إلا وفي عقله نقص، وذلك أنه إذا أتته الدنيا بالزيادة ظل فرحا مسرورا، والليل والنهار دائبان في هدم عمره، ثم لا يحزنه ذلك. ويح ابن آدم، ما ينفع مال يزيد وعمر ينقص. وقيل لبعض أهل العرفان: ما الغنى؟ قلة تمنيك ورضاك بما يكفيك. كان إبراهيم بن أدهم من أهل النعم بخراسان، فبينما هو يشرف من قصر له ذات يوم، إذ نظر إلى رجل في فناء القصر وفي يده رغيف يأكله، فلما أكل نام، فقال لبعض غلمانه: إذا قام فجئني به. فلما قام جاء به إليه، فقال له إبراهيم: أيها الرجل، أكلت الرغيف وأنت جائع؟ نعم. فشبعت؟ نعم. ثم نمت طيبا؟ نعم. فما أصنع أنا بالدنيا والنفس تقنع بهذا القدر؟ ومر رجل بعامر بن عبد القيس وهو يأكل ملحا وبقلا، فقال: يا عبد الله، أرضيت من الدنيا بهذا؟ ألا أدلك على من رضي بشر من هذا؟ بلى. من رضي بالدنيا عوضا عن الآخرة. وكان أبو ذر رضي الله عنه يوما جالسا في الناس، فأتته امرأته فقالت: أتجلس بين هؤلاء؟ والله ما في بيتك هفة ولا سفة. يا هذه، إن بين أيدينا عقبة كأودا لا ينجو منها إلا كل مخس. فرجعت وهي راضية. ووقع حريق في المدائن، فخرج سلمان يحمل سيفه ومصحفه وهو يقول: هكذا ينجو المخفون. اللهم أسألك أن تعينني على طاعتك وعلى لزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني وفي نفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من. يا أرحم الراحمين يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غدا إن شاء الله مع الذاكرين. يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا فخر فيه عيني ويفرح قلبي في تقربه يا هنا القاهرة. في ناس بتسأل ازاي ممكن رعاية حد مصاب بالانفلونزا حتى لو كانت وباء الانفلونزا الجديد، وده سؤال مهم. اول خطوة نستشير دكتور فورا، نخصص للمريض غرفة لوحده فيها تهوية جيدة، ودايما نتفادى لمس العينين الانف والفم، نغسل ايدينا بالمية والصابون باستمرار، وكل واحد يتعامل معاه لازم يغطي فمه وانفه ويبعد عنه مسافة كبيرة. كمان نهوي البيت كله مش بس غرفة المريض، وياريت نطهر البيت كويس ونغسل كل ادوات المريض، نقلل الزيارات، وبكده نبقى عملنا اللي علينا، لان الوقاية مسؤولية كل واحد فينا. احمي نفسك وغيرك من وباء الانفلونزا الجديد. لو عايز تعرف اكتر اتصل على الخط الساخن 105 او ادخل على موقع وزارة الصحة. دي مباراة رياضية على الأرض المصرية بين فريقين من الأمة العربية مصر والجزائر، الجزائر ومصر، مباراة قوية قوية. احنا منكم وانتم منا واللي بينا حلم واحد، من يقول طول ألف أم ده احنا أمة بقلب واحد احنا منكم وانتو منا واللي بينا حلم واحد مين يقول طول ألف أم ده احنا أمة بقلب واحد لحظات ونوفيكم بموجز الأنباء.